السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من عليم الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله عبد ما خلق، الحمد لله عبد ما خلق، الحمد لله عبد ما سمى المشهود، الحمد لله عبد ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله عبد ما شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إن أنزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولا يخفى أن من أعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق هو العلم عن الله سبحانه وتعالى، يعني أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. من شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى. والغاية التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض إن هو يعظم الله، وإن الله سبحانه وتعالى يعبد في الأرض. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل الصراعات بين الحق والباطل هي صراع لإطفاء روح أو مساحة مساحات التشويه أو التمييع أو التعمية على قضية عبودية الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الصراعات التي يثيرها الناس والتي يعيشها بنو آدم هي حقيقة صراع بين الحق والباطل، لكنها مميعة مغطاة، إنه مش هينفع الشيطان يجيبها صريحة كده. الصراحة دي بتخلي الناس تفوق، فالشيطان دايما يلعبها بالورد، فيها مساحة مساحات التمويه والتلبيس والتعمية على الناس. لكن قضية عبادة الله وحده لا شريك له هي القضية الرئيسية التي عليها فحوى الهدف من خلق الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بعبادته، وهي حقيقة هي فحوى الصراع بين الإنسان والشيطان. إن الشيطان يجي لك في كل حتة حتى لا تعبد الله وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار، والأقدار يعني من حكمة الله ومن قدرة الله ومن عزة الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر الأقدار ليستخرج العبوديات. يعني ربنا سبحانه وتعالى حي يفعل فعال لما يريد، يفعل كل يوم في أفعال الله سبحانه وتعالى، في خلق وفي رزق وفي عطاء وفي منع وفي رفع لبعض الناس وخفض للناس. لماذا هذا؟ هذه أقدار. ليه؟ ليستخرج الله من كل واحد العبودية، ليبتلي الله سبحانه وتعالى العباد. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق العباد ويتركهم، إنما خلق العباد وعاملهم في معاملة مستمرة. انت بيجي لك الامر الشرعي من القرآن وانت بتسير في ايه؟ في الكون. الكون ده بيحدث احداث، هذه الاحداث يقدرها الله ليستخرج منك عبوديات وامتحانات معينة في شتى العبوديات، حتى يمحص الله سبحانه وتعالى هذا الايمان، حتى يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. النهارده ان شاء الله نتكلم عن اسم جميل من اسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل، أمر المؤمنين يعني قال يا أيها الذين آمنوا، وأمر المرسلين قال يا أيها الرسل، يعني الرسل مأمورة، يعني ربنا أرسل الرسل اصطفاهم على علم على العالمين، وهذه الرسل هي مأمورة شرعا بأنها تفعل أفعال. ايه الافعال اللي مطالبه بها الرسل؟ قال: يا ايها الرسل. يبقى هنا الامر لمين؟ لادم ولنوح ولموسى ولعيسى ولابراهيم ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عده الرسل 314، في 300 رسول عبر التاريخ ربنا سبحانه وتعالى امرهم بايه؟ قال: يا ايها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. احنا هنقف بس مع كلمة ايه؟ الطيب والطيبات. الله طيب لا يقبل الا طيبا، كلوا من الطيبات. ونقف مع معنى الطيب في لغة العرب: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. يبقى ربنا قال للمرسلين، امر الرسل بانهم يعملوا ايه؟ ياكلوا من الطيبات. ليه؟ لان الله طيب لا يقبل الا طيبة، فالذي نبت من هذا الطيب من الطيبات يصبح طيب، فبالتالي هيقبل إذا رفع منه، إذا رفع عمل صالح من هذا الذي تغذى على الطيب فإنه إيه؟ يقبله الطيب، الله طيب. وبعدين قال وأمر المؤمنين، أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، المؤمنين الذين آمنوا بالرسل عبر العصور، يعني من آمن مع نوح، من آمن مع هود، من آمن مع كل المؤمنين اللي آمنوا مع الرسل وآمنوا مع الأنبياء والذين علموا الإيمان عبر العصور، أمرهم الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، أشعث أخبر أحد هنا مسافر وسفره طويل، وانت عارفين المسافر ده بيبقى يعني بيبقى محتاج، بيبقى غريب عن بلده، بيبقى تعبان، فبيبقى ملوش اهل في هذا في هذه البلد، ملوش مال في هذه البلد، فبيبقى الدعاء اقرب للاجابه لانه ملوش الا ربنا. فقال رجل يطيل السفر اشعث، يعني اشعث يعني ايه؟ يعني راجل مش عارف يسرح شعره، يعني فقد الترفه وترجيل الشعر. ليه؟ من السفر، سفر طويل، فما انت بقى مسافر من بلد لبلد لبلد ومسافر طويل، فانت مش عارف، ما عندكش مكان ايه ترتاح وتنام وتسرح وتعمل. قال ثم ذاك الرجل يطيل السفر اشعث اغبر، اغبر يعني عليه غبار، يعني راجل ما عندوش حوان ايه، ما عندوش مساحه من مساحات انه يستحم او ان هو ينظف ثيابه. ايه اللي يخلي رجل اشعث اغبر طول الايه؟ طول السفر. طب ده فايدته ايه في الحديث؟ فايدته ان الراجل فقد كتير من رفاهيات الحياه، يعني راجل تعبان شقيان واشعث واغبر ويطيل السفر، والسفر من مواطن اجابه الدعاء للمسافر، دعوه لا ترد. ليه المسافر دعوه لا ترد؟ لانه ملوش حد، وربنا سبحانه وتعالى بيحب ان انت تدعوه وانت قلبك فاضي متفرغ لله، يحب انك تدعوه وانت مخلص لله، يحب انك تدعوه وانت متوكل عليه وحده. عارف الله يحب ان تخشاه، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد. في فرق ان انت بتخشى الله وبتخشى الناس، وفرق انك بتخشى الله ولا تخشى الناس. فربنا يريد انك انت تعمل ايه؟ انك تخشى الله، يخشونه ولا يخشون احد الا الله. يعني في واحد بيخاف من الناس ما خافش من ربنا، يقول لك ده لما يعرف ان في اي عقوبه دنيويه يعمل ايه؟ يموت في جلده. هو بيخاف منين؟ من الناس، بيخاف من المال وبيخاف من المنصب وبيخاف من الفلوس وبيخاف من ايه؟ من غير الله. وفي واحد بيخاف من الناس وبيخاف من ربنا، ربنا مراده منك انت تعمل ايه؟ انك تخاف من الله ولا تخاف من احد الا من الله، ما تخافش خالص. يبقى انت فقدت مع الناس الخوف، يخشونه ولا يخشون احد الا الله، يفتقرون اليه ولا يفتقرون لاحد الا الله. ده بقى في المسافر، في واحد لما بيسافر بيبقى مفتقر الى الخير، ففي واحد بيبقى قلبه متعلق بالخير اللي جاي من عند الناس ومتعلق بالخير اللي جاي من عند ربنا، في واحد متعلق بالخير اللي جاي من عند الناس ومش شايف اي خير جاي من عند ربنا. لكن هنا في واحد وهو المؤمن اللي متعلق بالخير اللي من عند ربنا ومش شايف اي حاجة هتجيله من عند الناس فيأس من الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على المسافر، ليه المسافر له دعوة لا ترد؟ يقول لانه ايه؟ لانه اقرب الى ان يكون قلبه متفرغا لله. دايما كده كل ما انت ايه عارف الفلاحين بيزرع، فكل ما بيبتعد عن اسباب شوية دنيوية بيبقى عنده سهولة في مساحة ان هو ايه؟ ان هو يتعلق بالله. التجار لو هو بيفتح ورشه قدام المحل يقول لك ايه؟ احنا بنقول يا رب. هو متعلق بالله امتى؟ متعلق بالله ان هو الحاجة بتجيله يوم بيوم، اللي بقى متسيستمة ومترتبة ومتنظمة وعارف ايه اللي راح فين وايه اللي جاي منين والترتيب العام ده هيحصل ايه؟ ده هتلاقيه معتمد اكتر على الاسباب اكتر من اعتماده على الله وحده لا شريك له. فهنا النبي لما بيتكلم عن المسافر بيقول ان المسافر له دعوة لا ترد، لكن هنا ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخبر يمد يديه الى السماء. يبقى راجل تعبان هبطان مش قادر، مسافر وبعدين يمد يديه الى السماء، ده مش بيدعي كده، ده بيدعي ايه؟ ايده طالع على الفوق، يعني ده راجل بيناشد الله سبحانه وتعالى، يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب. المشهد ده مشهد جميل قوي، واحد مسافر وانقطع بيه الطريق او ما انقطعش بيه الطريق، سفر طويل تعبان ومن كتر التعب مش لاقي حد، يقول يا رب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. بيقول ربنا أمركم ان انتوا تاكلوا من الطيبات. طيب عكس تاكلوا من الطيبات هتعملوا ايه؟ تاكلوا من الخبائث. يقولوا ايه الخبيث؟ ايه الحاجه الخبيثه؟ يقول لك ده الواد ده واد خبيث، سؤال صعباني، سؤال خبيث. يقول لك هو ايه البني ادم الخبيث؟ يقول لك اللي ظاهره طيب لكن باطنه ليس بطيب. يبقى الخبيث مش ملوش مش هو خبيث ظاهرا وباطنا، خبيث بيبقى ايه؟ من جوه وعنده مشكله، لكن من بره ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها، وضرب الله مثلا كلمه خبيثه كشجره، هي شجره ولا مش شجره؟ شجرة خبيثة. يقول لك هي شجرة ولا مش شجرة؟ لك شجرة، شجرة وشكلها شجرة، لها ثمر ثمار شجرة، شكلها شجرة وثمارها شجرة، هي شجرة على بعضها لكنها ايه؟ اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يبقى الخبيث غير الطيب. الطيب في البشر الذي ظاهره طيب وباطنه طيب، الخبيث في البشر الذي ظاهره طيب وباطنه ايه؟ باطنه ليس بطيب. يبقى ده اسمه ايه؟ خبيث. ويذكر الخبيث في معاني متعددة، منها الفواحش ومنها كلمة الكفر ومنها سوء الأخلاق، ويأتي معنا. لكن ما كان الله لهذا المؤمنين على ما أنتم على حتى يميز الخبيث من الطيب، ونقف معها. الشاهد أن لفظ الطيب عند لغة العرب اللي هو إيه؟ الذي ظاهره طيب وبطنه طيب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، يعني الله سبحانه وتعالى يقوله طيب يعني قدوس، ويقوله طيب يعني يسامح. يقول له ايه فلان طيب؟ يقول له يا عم ده مش ده انا عملت المصيبة. يقول له بس روح اعتذر، هو طيب. طيب يعني ايه؟ يعني يسامحك، يعني باطنه طيب، يعني لا يحمل لك إرادة الضل، إرادة الإفساد، إنما هو إيه؟ باطنه طيب. فيقولوا الله طيب في معنى الحق الله والله المثل الأعلى، يعني إيه الله طيب؟ قالوا الطيب يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الصفات السيئة. إنما أصلا يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يبقى ربنا بيقبل منك الطيبات. عايزين التحيات لله والصلوات والطيبات. إيه الطيبات؟ الأعمال الصالحة. فأنت بدول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، أو الصلوات الطيبات. طيب هو والطيبات، إيه الطيبات؟ يقولوا الطيبات الأعمال الصالحة. فأنك بدول يا رب أنا أفعل هذه الأركع وأسجد وأنحني وأدعو وأصلي وأثني، كل ذا ليه؟ هذا لك وحدك يا رب، أنا ما أعملش للحد، أعمل لك أنت لوحدك. الطيبات لك يا رب، انك بترفع اليك بالدعاء، ده عمل طيب. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يعني الكلم الطيب قالوا الكلم الطيب الدعاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الدعاء هو فعلا كلم طيب، لكن هل يا ترى البني ادم ده طيب عشان الدعاء الطيب ده يخرج منه، ولا ممكن البني ادم ده يكون خبيث؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من ان يكون البني ادم خبيث ويطلع كلام طيب. فالكلام الطيب يعمل ايه؟ يترد ليه؟ لانه طالع من بني ادم خبيث. طب قالوا ايه الخبيث؟ خبيث منين بقى الراجل ده؟ قال له مطعمه حرام. انت عايز ربنا يستجيب ليك؟ طب ما تسمع كلامه، قطع امره، قطع امره في الحياه. عارف انت ده انا نفسي ربنا يملك كل شيء وانا ماشي في الكون في اقدار الله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك ابتلاء، فانت بتقول يا رب انا عايز من خزنه الفلانيه، يا رب انا عايز اولاد، انا عايز صحه، انا عايز عافيه، انا عايز نجاح، انا عايز علو، انا عايز استعمال، انا عايز اي حاجه، والله خزائن السماوات والارض. تطلب من خزائنه، ولا يا رب انا الخزنه ده يفتح حالي ونزل لي عليها مهد لي اسباب عشان اخد من الخزنه دي. والله اذا اراد شيئا هي اسبابه. انا عايز انصى يا رب، انا عايز يا رب استعمل، انا عايز يا رب مال، انا عايز يا رب عيال، انا عايز يا رب نجاح، أنا اللي انت عايزه. ولله خزائن السماوات والارض. طيب انت هتقول يا رب انا عايز، وانت مش بتسمع كلامه في الاكل والشرب، وانت مش بتسمع كلامه في المعيشه، وانت مش بتسمع سيامه كلامه في الثياب. مطعمه حرام، وعكس مطعمه حرام مطعمه ايه؟ حلال. مطعمه حلال دي بتيجي منين؟ يعني من الوحش ممكن تقول له عايز اكل حلال مثلا؟ يعني ايه مطعمه حلال؟ ها؟ يعني بياكل من حلال. الاكل الحلال ده بيجي منين؟ يعني ايه اكل حلال؟ مصدر رزقه حلال؟ يعني لو بيتاجر في الخمر يبقى حرام؟ لو بيتاجر في المخدرات يبقى حرام؟ لو بترقص تبقى حرام؟ لو بتشتغل في الفاحشه تبقى حرام؟ يبقى يعني ايه مطعمه حلال؟ يعني ان هو يقولوا الحلال، والحلال ده بيوصف فيه الاعيان ولا المعاملات؟ معاملات. يعني ينفع اقول مثلا ايه الخنزير حرام؟ ايه اللي الخنزير حرام؟ لا، اكل الخنزير حرام. هو الخنزير ده ربنا خلقه صح كده؟ حرمت عليكم امهاتكم، يعني امك حرام؟ لا، يعني نكاح الامهات حرام. فهنا الحرمه والحل بتتعلق بايه؟ بمعاملات، باوامر، لكن مش تتعلق بالذوات، مش بالاعيان، مش بالحاجه بعينها، مش بذات الشيء. فهنا بنقول مطعمه حرام. يعني ايه مطعمه حرام؟ يعني الطريقه التي اتى بها هذا الطعام حرام. يقول له طب ايه الطريقه الحلال؟ ان قال ما اكل احد طعاما قط خير من ياكل من عمل يده. والنبي الله داود كان ياكل من عمل يده. يبقى اكل من ايه؟ من حلال. يبقى طريقه انه يتكسب، يقولوا يعني ايه يتكسب؟ يعني ما يسرقش، يعني ما يختلسش، يعني ما يغتصبش اموال ليست له. دي اسمها يترك ايه؟ حرام. يبقى الحل والحرمه ممكن يتعلق بطريقه المكسب. طب المال حلال بيجي منين؟ ميراث حلال، مكسب حلال، واحد بياكل ويشرب ومن عمل يدي حلال، الهدية حلال، العطية حلال، الهبة حلال، الإيجار حلال، البيع والشراء حلال. طب الربا حرام، الزنا حرام. يبقى انت عندك الحل والحرمة بتعلق بايه؟ بطريقة من طرق التكسب، او بالايه؟ بالسلعة نفسها. ان في سلع حرام التجارة فيها، مش شيء نفسه. انك انت يقول لك ايه العقل والمعقود عليه، ان احنا بيبقى الحرمة على العقد، واحنا بيبقى الحرمة على ليه؟ احنا عملنا عقد بيع وشراء تمام لاتنين كيلو هجوين لزنا، جاب بنات وقال لك والله احنا نفتح كباري وايه، وعملنا عقد شرعي، العقد مفيش فيه ربا. ايوه العقد مفيش فيه ربا، لكن محل العقد نفسه هو ايه؟ هو حرام. يبقى الحل والحرمة احنا بتعلق بالعقد نفسه، واحنا بتعلق بايه؟ بالمعقود عليه. قال ومطعمه حرام. يعني مطعمه حرام يعني ايه؟ يا اما جاي من طريقه حرام، يا اما المطعوم نفسه حرام. هو ربنا حرم مطعومات؟ قول لي كده ايه المطعومات اللي ربنا حرمها؟ يعني لو احنا اكلنا مثلا بيتزا حلال ولا حرام؟ يعني لو فلوس البيتزا حلال، لو فلوس لحم الخنزير حلال، هتبقى الاكل حلال؟ احنا قلنا يبقى ايه؟ يا اما الطريقه، يا اما الحاجة المطعومة نفسها. ايه الحاجة اللي مطعومة حرام علينا؟ كل اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. يعني لو الفرخة انت ذبحتها وذكرت فيها اسم الله حلال، ماتت حرام. لابد انها تكون ايه؟ مزكاة، ميتة، او دم مسفوح الا ان يكون ميتة، او دم مسفوح، او لحم خنزير. ايه الدم المسفوح؟ واحد بيذبح وبعدين قطع الوريد بتاع البقرة او بتاع الجمل، الجمل حلال والبقرة حلال والغنم حلال، فطلع خرطوم دم عم ايه؟ عم طاير في وشه. ده اسمه دم ايه؟ مسفوح. او لحم خنزير، يبقى ربنا حرم لحم الخنزير. عندك حاجات كتير قوي قوي قوي ممكن تاكلها. كل اللحوم في الدنيا معاك مساحات واعمل خلطات واعمل اختراعات والشيف فلان يجيب مش عارف ايه ويحط بوارات على ايه معاك الدنيا كلها كل فيها. وجي عند لحم الخنزير ليه؟ قال لا لا ما تاكلش لحم الخنزير. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى قال هي الحاجة حلال لكن لازم توصلك بطريق حلال. يعني المنخنقة الموقودة المتلدية النطيحة من أكل السبع. منخنقة يعني ما تنفعش انك انت تجيب بقرة حلال تاكلها. بس حلال انت لما تكون مذبوحة وزكاة. لو انت خنقتها ميتة. موقوزة وقزه فمات وقعت على الجبل. متلدية تردت فماتت. نطيحة مين اللي قتلها ديت؟ يقول لك الاسد هجم عليها افترسها ماتت في ايده وسابها وماشي. تيجي انت تاكل لا ما تاكلش. حرم كل ذي ناب من السباع. يعني ينفع اكل صقر؟ يقول لا ما تاكلش الصقر. ليه؟ ده ذي ناب من السباع ما اكل السبع. في حاجات حرمها الله في الطعام والشراب. في حاجات بعينها, في حاجات بطريقة, في حاجات ايه وهلا لغير الله به. يعني يقول لغير الله به يعني ذبحوا للتقرب الى صنم من الاصنام او الى غير الله فاهلا لغير الله به. ذبح على النصب. عارفين النصب؟ سلمة كده بيعملوها مكان كده بيحطوه ده ليه؟ لتعظيم تماثيل معينة او اشخاص معينة فذبح عليها. هنا ده تقرب لغير الله به. الله طيب لا يقبل الا طيبه. يعني ايه الله طيب؟ يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما ليس بطيب من الصفات والافعال والاسماء والثواب والعقاب. قدر الله كله طيب, عطاء الله كله طيب, خير الله طيب, ثواب الله طيب. فانت بتتعامل مع الطيب. فانت محتاج انك تطيب نفسك وتقدم طيبات للطيب لانه لا يقبل الا طيب. ما بيقبلش حاجة فيها خبث. انت مش هتعرف تلعب. فانت مش هتبقى بتاكل من حرام وتقول له يا رب وانا مسافر. اقول لك انا اللي صفرتك وانا اللي ممكن انا اقدر ان ارسي من السماء ما ايه ما يغنيك ويقنيك ويرفعك وينفعك. لكن انت اللي قررت انك انت ايه تتخابس. فالله طيب لا يقبل الا طيب. ما تتعاملش مع ربنا بالخبث. ما تتزكاش. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام. ايه اللي حرام في الشرب؟ كل الشرب حلال ما عدا ايه؟ الخمر. وايه تاني؟ الدب. ينفع تشرب الدب؟ الدب المسموح ده ينفع تشربه؟ ينفع نجيب الخنزير ونطحنه ونعمله عصير ونشربه؟ ما هو اللي حرم مطعوم حرم ايه؟ مشروب. ودي اصول ولها فروع. هنا ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الانسان ينبغي أن يراعي الحلال والحرام في مطعمه ومشربه وملبسه. سرق تيشيرت, سرق جلابية, اغتصبها, أخذ فلوس من حرام, أخذ رشوة, تعامل خان الأمانة, أخذ مال ليس له, وبعدين يقعد في الجامع يقول يا رب. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام غذي بالحرام أنى يستجاب له. نعم السلام بيقول له أنت مش هينفع تتعامل مع ربنا بخبث. الله طيب لا يقبل الا طيبا. فانت طهر باطنك. طهر ليه الباطن؟ يقولوا يعني ايه بقى الله طيب؟ قالوا الطيب خلاف الخبيث وتتسع معانيه فيقال ارض طيبه. يعني ارض تصلح للنبات. يعني هي جواها هي شكلها ارض بس في ارض ايه ما بتصلحش تحط فيها النبات. اسفلت, اطران, زفت. ينفع تزرع في الزفت والاطران بتاع الاسفلت ده؟ ازرع من هنا السنه الجايه. هي اصلا الارض ايه ما بتطرحش ليست ارض طيبه. فيقال ارض طيبه يعني ارض ايه تنبت وريح طيبه اذا كانت لينه ليست شديده. يقولوا الطيب رفيق و طعمة طيبة إذا كانت الطعمة حلال. أكل طيب يعني يقول له إيه، تعالى ده فلان ده أكله طيب، أكله طيب يعني إيه، يعني أكله حلال. وامرأة طيبة إذا كانت عفيفة، الطيبات والطيبين والطيبون الطيبات، والخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات. فقوله امرأة طيبة، يبقى هو ذكر هنا الطيبة مع المرأة فين؟ في العفاف، في الحياء، وده أحد معاني الطيبة. وذكر معنى الخبث في الفاحشة أو في النفاق. يقوله في الكفر لا، ذكر الخبث في الكفر في مرة اللي هي ايه؟ كلمة طيبة وشجرة طيبة، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة. كلمة طيبة كلمة التوحيد، وشجرة وكلمة خبيثة اللي هي كلمة الايه؟ الكفر. لكن عموما الطيب والخبيث في القرآن بيطلق على الايه؟ على المعاملات التي ظاهرها طيب وباطنها خبيث، النفاق، الفواحش، شكلها طيب كده، شكلها حلو يعني، لكن هي في الاخر ايه؟ خبيثة. قالوا والمرأة الطيبة إذا كانت امرأة حصانا محصنة عفيفة. والكلمة الطيبة إذا لم يكن فيها ما يقول لك فلان كلماته طيبة. يعني إيه كلمات طيبة؟ يعني مش مؤذية، يعني نافعة، يعني ليس فيها ما يضر ولا قصد الضرر. في ناس تقعد معاها تحس إنه بيستخرج منك أطيب ما فيك. يعني في واحد بتقعد معاه تحس ان هو ايه، انت بتبقى قاعد بتتذكر آية، بتتذكر حديث، بتتذكر فعل صالح، بتبقى آية وعندك همة انك تعمل ده، ايه كلمات طيبة. وفي واحد بيستخرج اسوأ ما فيك، بتطلع تحس ان انت ايه، شهوات وخناقات وصراعات وغفلات، ويعني انت طالع عايز تعمل معصية، عايز تفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فذكر إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولغة العرب بتتكلم عن الطيب، وصف الريح طيبة، الأرض طيبة، الطعمة طيبة، المرأة طيبة، الكلمة طيبة، والبلدة الطيبة، بلدة طيبة ورب غفور. يعني إيه بلدة طيبة؟ يعني أهلها طيبين، يعني أهلها، يعني بلدة طيبة يعني المباني طيبة. المباني طيبة ولا المباني هتفرق معانا المباني إيه؟ انما بلده طيبه يعني ايه؟ يعني اخلاق الناس طيبه، يعني ناس بينفع بعضها بعض، ناس في ظاهرها الصلاح وباطنهم فيه الايه؟ فيه الخير. قال ونكهه طيبه اذا لم يكن فيها نتن، ونفس طيبه اذا كانت بما قدر لها راضيه. وقد يراد الطيب بمعنى الطاهر. ومن حديث علي بن ابي طالب قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال طفت حيا وطفت ميتا. ما بيجي يغسل الميت، الميت بتغسل ازاي؟ ايه خطوات غسل الميت؟ ايه خطوات غسل الميت؟ زي خطوات غسل الحي. الحي بيتغسل ازاي؟ ما بتيجي تستحمى، بتستحمى ازاي يعني؟ اما طبعا في الميت بيجرى السنة يعني، يعني في الحي المفروض احنا كمان ينبغي ان نعمل السنة. بيعمل ايه لما يجي يغتسل؟ بيتوضأ، لو هو بيغتسل من الجنابة بيغسل ذكره وانثييه ويتوضأ، وبعدين يعمل ايه؟ يصب الماء على شقه الايمن، وبعد كده يصب الماء على شقه الايسر، وبعد كده يصب الماء على ايه؟ على جسده كله. فده الميت ما بيعمل ده كم مرة؟ ثلاثة. فلما بيجوا يغسلوا بيعملوا ايه؟ نفس الكلام، بيفضي بطنه، وبعدين ايه اذا خرج شيء من بول او غاز او حاجه باقيه، وبعدين بيعمل ايه؟ يغسل ذكره وانثييه ويطهره، وبعدين يوضئه، وبعدين يصب الماء على شقه الايمن، وبعد كده يصب الماء على شقه الايسر، وبعد كده ايه؟ يصب الماء ويجزئه ان هو يضع الماء عليه حيا وميتا. يعني لو هو جاب جلدل وكبه عليه كده ده ايه؟ غسله. لو انت نزلت تحت الدش كده على بعضك كده يجزئك كذلك. لو نزل البحر وتوضأ بنية الغسل او الطهارة وتوضأ من البحر او اغتسل في البحر يجزئه ذلك. طيب هو بيقول اننا ما اردنا ان نغسل النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد منه ما نجد من الميت، يعني لم يخرج منه شيء، لا ريح ولا بول ولا براد. قال فطبق لا طبت حيا وميتا، جسده طيب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطيب ذكر وصف الله سبحانه وتعالى بالطيب بمعاني كثيرة جدا. يعني كلمة طيبة كشجرة طيبة. إيه الشجرة الطيبة؟ يعني إيه الفرق بين الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة؟ الشجرة الخبيثة شجرة ولا مش شجرة؟ شجرة. الشجرة الخبيثة شكلها شجرة ومثمرة لكنها ليس لها إيه؟ ليس لها جذور تضرب في الأعماق، فاشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شكل بس. هو ده أخص معنى في الخبث، أن يكون ظاهره صالح وهو في داخله خبيث. الله طيب يحب الطيبين ويقبل الطيبات، ولا يقبل إلا الطيب. يعني إيه لا يقبل إلا الطيب؟ يعني لو أنت قدمت لله الخبيث، يعني واحدة مثلا قررت انها تزني، او واحد قرر انه يسهر النهاردة في خمارة، هل هذا عمل يقبله الله؟ الله لا يقبل الا طيبا. واحد قرر يأكل من حرام وبعدين يعمل صدقة، ويقول له هو حذك اذا اردت ان يقبل الله سبحانه وتعالى صدقتك فتوب من هذا الحرام. كان بيقول لي طب ما احنا نتعامل بالربا وفلوس الربا ناخدها نعمل بيها مشروع ايه؟ وقف للجامع ونبني جوامع. قلت له انا كف عن الربا والجوامع هتتبنى هتتبنى ما تقلقش عليها، يعني ما تشيلش هم الموضوع ده، لكن انت مطالب انك انت تنتهي عن الحرام، ما تتزكاش، ما تتخبس، مطعمه حرام ومشربه حرام وبني بالحرام انا يستجاب له. فقال له طب افرض انا هتوب، قال له خلاص تصدق، يعني قال فان توبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون لا تظلمون لا تظلمون لا تظلمون. يقول له اذا كان هذا مع الكافر فهو مع المؤمن اولى واولى، ومع التائب اولى واولى واولى. واحده كانت بتشتغل قاصر وبعدين تابت، الفلوس دي جابتها كلها من حرام، تعمل ايه في الفلوس ديت؟ العلماء لهم اوجه. ومن اجمل ما قرات يعني في هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، قال لا تاخذها استمتع بها عادي، تابت هي تابت ليه؟ قال ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقال ان اذا ما دامت انتهت، قال له هنقسم هنا. العلماء يقسموا له هي كانت عارفه الحرام وعملته، ولا ما كانتش عارفه الحرام وبعد كده بلغها الحرام، ولا هي كانت عارفه وتابت. قالوا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الكفار وقال إن إذا كانوا يتعاملون بالربا، يتعاملون في الخمر، يتعاملون في الحرام قبل ذلك، ثم علموا ذلك ثم تركوا لله، قال يغفر لهم ما قد سلف. هذا بحث طويل يعني، لكن في الآخر خالص إيه؟ قال وهذا تشجيع للناس على التوبة، وعلى إثر ذلك مثلا ليه قضاء الفائتة في الصلوات، والأمر إيه؟ الأمر يطول يعني، لكن خلينا نتوجه إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ما ينفعش إنك أنت تتخابث، لا تتخابث في معاملة الله سبحانه وتعالى. قالوا الطيب الطاهر الذي طهر ظاهرا وباطنا من كل نقص وعيب. الطعام الطيب يعني ظاهرا طعمه طيب وريحه طيب، وباطنا جاء من مكان طيب من كسب طيب ويسهل الاستفادة منه. نفس طيبة يعني نفس موافقة راضية ظاهرا، ونفس مؤمنة باطنا مخلصة باطنا. دعاء طيب يعني ظاهره طيب، يعني دعاء ليس فيه اعتداء. عارف يقول لك ايه؟ يا رب من 10 بشرين بالجنة. أو واحد مثلا يقول لي اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، هو ده يحصل اعتداء. هو مش هيموتوا يعني، يعني الأمة دي مكملة، وعاد وثمود دي أبيدوا. النبي قال سألت ربي ألا في أمة الإجابة أو أمة الدعوة عموما بعد يعني بعد بعث نوع سلام باسمها إيه؟ أمة الإيه؟ الدعوة. فهل في قوم هينتهوا تماما بصاعقة من السماء كما هلك عاد وثمود؟ خلاص ده قصة خلصت يعني. ده قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عام؟ فقال لا كذلك. قال سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد؟ فقال ليس لكذلك. فهنا إن إن إن حد هيموت مطلقا مش هو مش هيباد، إنما يحصل إيه؟ هيحصل مداولة. فلو دعاء طيب، يعني دعاء طيب يعني دعاء على السنة. وبعدين بعد مثلا يدعو لك ايه يا رب عني نبي، يا عم هو خاتم الانبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلصت. فهذا اعتداء في الدعاء، انك انت تدعو بما امر الله سبحانه وتعالى. وباطن الدعاء ان يكون الرجل الذي يدعو غزي حلال، مطعمه حلال، مشربه حلال، ده اسمه ايه؟ باطنه طيب، لسانه طيب، العمل الطيب الذي ظاهره على السنة وباطنه فيه إخلاص. طب والخبيث؟ العكس بقى. وظيفتك في الحياة إن ربنا خلقك لتعبده، وعشان تعبد ربنا محتاج تبقى طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يقول له يعني إيه أنا طيب؟ يقول له بص أصحابه كده، يقول له على فكرة فلان ده طيب. يعني إيه أنت طيب؟ قالوا أن تجعل نفسك طيبة من الآثام والذنوب، وأن تجعل قلبك طيب من الأمراض والعلل، وأن تجعل جسدك طيبا من الأوساخ. طهر نفسك، طهر جسدك. وكانوا يحبون ليه الطهور، شطر الإيمان، نص الدين من طهارة. وكانوا يحبون التعطل، الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ليه الطيب والنساء، انك تحلو، انك تتطهر دائما، دائما جاتك حلوة. حاجة تانية ايه؟ انك تطهر نفسك. في نفسك يا جماعة فيها غل، فيها غضب دفين، فيها حقد دفين، فيها كراهية دفينة، فيها كره دفين. هو مش بيحب، هو بيدعي الحب. هو مش بيحب الخير للناس، هو عنده حقد داخل نفسه، هو عنده غضب دفين داخل نفسه. انت محتاج تخرج هذا ليه؟ هذا الغضب، هذا الخبث من القلب. خلي قلبك مرتاح، ريح نفسك، مرتاح. الدنيا مش مستاهله ان الناس دي، انك انت تزعم فلان وتقاتل فلان وتغضب من فلان وتحقد على فلان. خليك اكثر شجاعه واكثر طيبه واكثر خيريه، انك تطهر نفسك من الشح. احضرت الانفس الشح. الشح ده اللي هو انا ايه؟ انا عايز امتلك كل حاجة، كل حاجة تبقى بتاعتي، عايز يستوفي كل شيء. ولما يجي عند الناس انت عندك حاجة اصلا؟ ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كلوهم وزنوهم يخسرون. ان هو بيتعامل بمكيالين، لما كله بيتعامل بكل دقة في الحقوق. يقول لك حقوق، حقوق ما قدرش اطلع في الحقوق. لما يكون عليه بقى يا عم انت ليك حاجة اصلا، ده كويس ان انت نديك حاجة اصلا، افرح افرح. فده مطفف، ده يتعامل بمكيالين. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني ايه بني ادم طيب ولا ادم خبيث؟ قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. الايات دي في سوره ايه؟ ال عمران. الايات دي في سوره ال عمران. هو احنا بنتكلم في ال عمران، بنتكلم عن غزوه احد. غزوه احد حصلت فيها مصيبه، اتقتل 70 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون قالوا انه هذا وقت ظهر فيه محمد ورب محمد، وبدأوا إيه؟ وبدأوا يطعنوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا على الوحي. فنزلت هذه الآيات ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث. أقدار الله سبحانه وتعالى أقدار مميزة. يعني مميزة؟ يعني أقدار تسري على الخلق ليتمايز فيها الناس. يعني يتمايزوا؟ يعني يتفاصل فيها الناس. الله يحب أن يكون الحق حق والباطل باطل. في دار اسمها دار الطيبات، الجنة. وفي دار اسمها دار الخبائث النار، الشياطين لانهم يغوا الناس ويسموا ليه الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم يخش الحمام يقول ايه، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، جمع خبيث وخبيثة، ذكور وإناث. هو الشياطين عندهم دخل وانتهى؟ الشياطين عندهم دخل وانتهى ولا كلهم رجاله؟ الشياطين عندهم ايه، خبيث وخبيث. افتتخذونه وزوريته واولياء، الشياطين بيتناسلوا. يعني الست بتحمل عندهم كم شهر؟ يعني بتحمل بقى 9 شهور ولا 8 شهور؟ احنا مش عارفين الشيطان هتولد في اي مستشفى، دي مشاكلهم الخاصه يحلوها مع نفسهم. لكن الشياطين بايه، بيتناسلوا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قدر اقدار، الله يحب ان يتمايز الناس. في بقى دار فيها خبث مع ايه، مع طيبه، فيها واحد طيب واحد خبيث، والله طيب، فتسيء الاقدار على الجميع ليتميز الطيب من الخبيث. لازم يبقى في تمايز، يعني ينفصل هذا عن هذا. ابن عاشور في تحية التنين بيقول: هذا بيان ما في مصيبة المسلمين من هديمة يوم أحد من الحكم النافعة دنيا وآخرة، وهو عود على إلى الغرض المذكور في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إذا قتل 70 واحد، المصيبة دي حصلت إزاي؟ ده النبي عليه الصلاة موجود، ده اللي قتلهم كفار وإحنا مسلمين. طب إزاي ينصر الكفار؟ الكفار لم ينصروا، إنما أراد الله أن يبتلي المؤمنين. والأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه ما في مداولة؟ ما مسلمين يكبوا على طول. وبعدين ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لا لا لا، أمر الله أعظم من هذا. قال: فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فبين الله أنه لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم، فقدر ذلك زمانا كانت الحكمة في مثله تقتضي بقاءه، وذلك أيام ضعف المؤمنين عقب هجرتهم وشدة حاجتهم إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حتى لا يبدأ الانشقاق من أول أيام الهجرة. فلما استقر الإيمان في النفوس وقرر المؤمنين الخالصين المقام في أمان، أراد الله تنهية الاختلاط. ربنا أراد أن يبقى فيه أن فيه تمايز. تمايز ده يحصل إزاي؟ هيحصل حدث كبير. الحدث ده يعمل إيه؟ يخلي الناس أفكارها تختلف، زي يقول كذا ولا يقول إيه؟ كذا. هذا نفس الحدث هو موجود لما رأى المنافقون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب. لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا: ما وعد الله ورسوله إلا غور. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو نفس المشهد، نفس مشهد الأحزاب يأتي لقتال المؤمنين. في واحد المشهد ده ربنا أراد أن يقدره. ليه قدره بهذه الطريقة؟ ليتمايز الناس. يبقى المشهد ده معمول، مصنوع، قدره الله سبحانه وتعالى وفعله. ليه قدره الله سبحانه وتعالى وفعله؟ حتى يبتلي ما في قلوب العباد. ليه؟ لأن الحساب هيكون على ده، أنت طيب ولا خبيث. والطيبة والخبث أنت بتظهر بالإيه؟ بالمواقف. يعني مش بتظهر بالصور الذهنية. لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما في قلبك حتى تظهره أعمال، فتأتي الأقدار لتظهر أنت الأعمال. قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خد بالك الكلام هنا مع العالمين، على الصحابة، على ناس هجر، على ناس ضحت، على ناس قاتلت في سبيل الله، على ناس لازمت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا بيقول ايه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. قال ابن عاشور: اراد الله تنهية الاختلاط وان يميز الخبيث من الطيب. وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا امر المؤمنين في اقبال ورأوا انتصار بدر، فاراد الله ان يفضحهم ويظهر نفاقهم بان اصاب المؤمنين بقرح الهزيمة، حتى اظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان، كما قال الشاعر: جزى الله المصائب كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. قال: على ما أنتم عليه، هو اشتباه المؤمن والمنافق في ظاهر الحال. يبقى طيب ظاهره ايه؟ طيب، لكن في معنى اسمه معنى ايه؟ باطنه طيب. الخبيث ظاهره ايه؟ طيب، بيصلي وبيقرأ القرآن، لكن باطنه فيه ايه؟ فيه خبث، فيه حقد، فيه كراهية للإيمان، فيه كراهية للمسلمين، فيه كراهية للكتاب، فيه فسق عن طاعة الله. هو ظاهره أمام الناس محب للدين، لكنه باطنه لا يحب الله. بيحب بنت أكتر من ربنا، بيحب معصية أكتر من ربنا. هو في ظاهره يتبع القرآن لكن باطنه عكس القرآن، يعني مصادمة. ده اسمه ايه؟ خبيث، غير المنافق. يعني المنافق النفاق، النفاق دي منظومة، يعني مش حاجة كده انت عملتها بقيت منافق. المنافق ده زي الإيمان كده، ده معنى كلي في فروع كتير، كما أن الإيمان شعب النفاق شعب. ولما كل ما عدد الحاجات الكتير دي جنب بعض بتكتر، كل ما النفاق بإيه؟ بيزداد. وكل ما هي بتقل، كل ما النفاق بإيه؟ بيقل في القلب. دي حاجة بتزاحم الإيمان في القلب، دي منظومات كلية. يعني النفاق ده لفظ شرعي، منظومة كبيرة، مش حد فاصل فلان عمل كذا ده منافق. لا لا لا، الموضوع أكبر أعمق من هذا. المنافق مش جاسوس، المنافق ده واحد من المسلمين يعيش وسط المسلمين، يؤمن عنده إيمان، ظاهره الإسلام، دمه معصوم وعرضه معصوم وماله معصوم، ما فيش، هو مسلم من المسلمين. لكنه ايه؟ في واحد بقى اذا حدث كذب، ده عنده حتة نفاق فرع كده. اذا تومن خان، عنده فرع تاني. اذا عهد غدر، عنده فرع تالت. اذا خاصم فشل، عنده فرع رابع. اذا قاموا للصلاة قاموا كسالة، عنده فرع خامس. يراؤون الناس رياء، عنده فرع سادس. يفضل نفاق ايه؟ فروعه تزداد لحد ما يبقى منافق كبير، او ان هو يفضل يجاهد هذا النفاق في قلبه حتى يتغلب الإيمان في قلبه. لكن الخبيث مش بس منافق، خبيث ظاهره في غاية الطيبة لكنه باطنه فيه خبث. الله طيب، ظاهره العزة وباطنه العزة، ظاهره الرحمة وباطنه الرحمة، ظاهره العلو وباطنه العلو، ظاهره القدرة وباطنه القدرة، طيب. فيقول ابن عاشور: على ما أنتم عليه. قال: هو التمكن من معنى مجهولها، يتبين الوصف المبهم. قال: فيعلم أن ما هم عليه هو عدم التمييز بين الخبيث والطيب. يعني اللي أنتم عليه، قال: ما كان الله يقول على ما أنتم عليه. إيه اللي هو أنتم عليه؟ اللي هو إيه؟ اختلاط. طيب ربنا يريد إيه لما يكون كله مختلط في بعضه؟ يميز الخبيث من الطيب. هيميز الخبيث من الطيب إزاي؟ عارف انا امتى اعرف انك اخلاقك حلوه؟ اعرف من ايه؟ لما تحصل مشكله، لما استفزك، لما يجي واحد يستفزك استفزاز كبير قوي، تبقى انت خلاص طلعت كل اللي جواك وبرك، ما عدتش قادر تتحكم في نفسك. هنا يقولوا ايه؟ فلان مؤدب، فلان حليم، وفلان لا لا ده غشيم، ده غضوب. عرفنا منين ان فلان حليم؟ فلان حليم لا يعاسب العقوبه، وفلان غضوب غشيم، يعني ايه؟ عنده كبر او عنده علو في نفسه بالموقف. لو ما كانش فيه موقف، فلان صابر، عرفنا منه صابر انه بيكلم دايس عن الصبر. خلينا نتكلم 50 دايس عن الصبر، تعالى اما نعمل دايس عن الصبر. وبعدين فجأة فلان ابو مات، ابنه مات، حصلت له مصيبة، في واحد ايه كذا، هل الحق، وهو بيلف حوالين نفسه كده لحد ما ايه مات من الهلع. واحد عنده صبور. امتى بيظهر الصبر؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وقد مات ولدها، فقال يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كيف تقولين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أهو رسول الله. يقول لهم: إيه ده، هو ده النبي عليه السلام؟ قالوا: ها والله، ده هو رسول، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا، هو امتحان لازم يجي كده. يعني أنت هتنالي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هتنالي درجة الامتحان الصابرة، هتنالي درجة الصبر من غير ما تبتلي. هو لازم يجي امتحان، الدنيا دار امتحان، خلق الموت الحال يبلوكم أيكم أحسن عمل، يخفض هذا ويرفع هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، ليه؟ ليبتلي العباد. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه طيب لا يقبل الا طيبا حتى مطهر الباطن. يبقى انا ازاي ابقى طيب؟ انك تطهر باطنك. اطهر باطني ده محتاج وقت، محتاج تركيز، محتاج تركيز. انت تاكل منين؟ ابو بكر الصديق مركز وباكل منين لما غلامه بيقول له كنت تكهنت كهانه في الجاهليه، قال انا كنت زمان ايام الكفر قبل ما نعرف انه حلال وحرام، قبل ما ربنا يحلل ويحرم علينا، قبل ما ينزل التشريع بالحل والحرمه، كنت بشتغل ساحر وقابلت واحد ضحكت عليه بكلمتين وقلت له يحصل كذا ويحصل كذا فاعطاني عطيه، وبعدين ما ادهاليش وقال لي بقى ايه بالقسط، فخدت دفعه والدفعه الثانيه لسه اخدها امبارح فجبتها كده كده. قال له كلمه دي الدفعه بتاعه الكهنه؟ الاكل اللي انت جايبه ده اكله جايبه من الكهنه؟ فقال نعم. وضع اصبعه في فمه حتى استقاء رجع. ليه؟ هو عايز يبقى جسده طيب. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على سيدنا يصلح ثم على العهد. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. فذكر سبحانه وتعالى انه لا يذهب المؤمنين على ما هم عليه من الاوضاع حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن يحصل تمايز بين المسلمين. ليه؟ حتى يخرج طيبة الطيبين وخبث الخبثاء. أن الخبيث ده ظاهره طيب لكنه باطنه ليس بطيب. مين اللي هيبقى مستسلم لربنا لحد النهاية؟ مين اللي متكل على الله لحد النهاية؟ مين اللي واثق في ربنا لحد النهاية؟ مين اللي هيفضل ياكل حلال لحد النهاية؟ مين اللي هيقع في الحرام عند حد معين والحد ده هوم؟ يعني عادي واحنا اغنياء كلنا بنتكلم في الايه؟ في الشكر. لكن هل واحنا فقراء هنتكلم في الشكر؟ كلنا واحنا عندنا زوجات بنتكلم في العفه. طب مين اللي لو هيقع عندما يرى المراه الجميله؟ ما انت لازم ترى المراه الجميله وتعرض عليك في الحرام ليتبين منك العفه والحياة. لازم هتتحط في الايه؟ في الامتحان. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني قال ابن عاشور: قال ما كان الله ليطلعكم على الغيب عطف على قوله ما كان الله ليطلعكم، يعني انه اراد ان يميز لكم الخبيث فتعرفوا اعداءكم، ولم يكن من شأن الله اطلاعكم على الغيب، فلذلك جعل اسبابا من شأنها ان تستفز في الناس هذه الاخلاق فيضيئوا لكم العداوة فتطلعوا عليها. يبقى لازم يحصل حاجة عشان ايه؟ عشان الناس تطلع اللي جواه، فيفهم اهل الايمان من العدو من العدو ومن الايه؟ ومن المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب لانه تعالى جعل نظام العالم مؤسسا على استفادة الاسباب من المسببات من اسبابها ونتائج من المقدمات. قال: من الطيب، يعني الفصل، يميز الخبيث من الطيب، يعني ايه؟ قال: اي فصل احد الضدين عن الاخر، وهو معنى اثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب مهر اللبيب. قال: والله يعلم المفسد المصلح، وقد تقدم القول عليه. الله طيب وامرنا ان نكون من الطيبين. قال القاضي عياض: الطيب في صفة الله تعالى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، واصل الطيب الزكاة والطهارة. وفي تحفة الأحوازي: أنه تعالى منزه عن العيوب، فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بمناسب المعنى، وهو خيار أموالكم الحلال. والله يوصف بالطيب ويتنزه عن الخبص والنقائص والعيوب، ولا يقبل إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. يبقى يصعد إليه كلمات طيبة، الكلمات الخبيثة ما تصعدش. الزنا والخمر والسرقة والظلم والعقوق وقطع الأرحام، كل ده لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هما اللي انت محتاج تعمل عمل ايه؟ الله يقبل عمل الصالح. يعني عمل الصالح اي عمل يقبل؟ لازم يكون عمل صالح. يعني ايه صالح؟ يعني طيب، يعني يقبل، يعني ينفع يتقدم لربنا قربان. طب في عمل ما ينفعش يتقدم لربنا قربان؟ هذا العمل لا يقبله الله. يبقى امتى العمل يبقى صالح؟ اذا كان يصلح لان يقدم قربان، إذا ينفع تقرب الي شبرا يتقرب به الى الله يبقى ده اسمه عمل طيب. طيب هل مجرد ان العمل يكون طيب يقبله الله ولا صاحبه كمان يكون طيب؟ انت هنا انت محتاج ان هو يكون صاحبه كمان يكون ايه؟ طيب على الاقل في هذا العمل، ان يكون نيته في هذا العمل القرب الى الله، مش الخبز، مش الضحك، مش انك انت مطعمه حرام ومشربه حرام ما بيسمعش كلام ربنا وبيفسق كلام ربنا في المطعم والمشرب والملبس، وبعدين ايه يقول لك احنا نروح بقى نعمل عمره ونكفر وندعي. تقول له اما سمعت ان الله سبحانه وتعالى حرم الاكل الحرام؟ قال لك يا عم سمعت بس عادي، ما احنا بنعمل بديت وبن ايه وطهرها بدي. تقول له وانت نيتك انك تطهرها يعني انت عارف ان دي خبيثه، انتهي عنها، توب منها. يقول لك يا عم ما تقلقش انا ايه هظبط. فهن ان الله عصام يقول ان الله طيب لا يقبل الا، يقول له ما تخربش على رسولنا، توب انتهي. وذكر الله سبحانه وتعالى ان الانسان ينبغي ان يتقرب بالطيبات. قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. نتكلم عن هذه الايات في اسم الله الغني واسم الله الحميد. قبل ذلك ربنا هنا سبحانه وتعالى يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى هنرجع تاني لايه؟ للطيبات. في طيبات المكسب وفي ايه؟ خبائث المكسب. ولا تيمموا الخبيث منه. هنا ايه الخبيث والطيب في المكسب الحلال هنا؟ ده معنى اخص في معنى الطيب والخبيث في المكسب الحلال. انت خلاص كسبت حلال وعايز تتصدق، تتصدق من هو؟ تتصدق من هو؟ بالمقطع. الهدوم بعد ما اتقطعت وبهدلت، الاكل بعد ما اتاكل واتهرس، يقول لك ايه والله طلعوا بقى لله، طلعوا لله بعد ما اتهرس. قال انفقوا من طيبات ما كسبتم. لما تيجي تطلع لله طلع حاجه نظيفه، طلع الحاجه الحلوه. لما تيجي تعطي لله ما تعطيش فضه وقتك، يقول لك ايه اصل انا عندي درس وعندي جيم وعندي ماتش وعندي قاعده مع اصحابي، وبعدين ايه انا بقى نصلي في الاخر ان شاء الله. انت بتدي فضله وقتك لله؟ اصل انا عندي مذاكره. طب والقران؟ ما هو بعد المذاكره. انت بتدي فضله وقتك لله؟ قال يا ايها الذين امنوا تامنتم بربنا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قال له لما تيجي تدي ربنا ادي طيب وعظم ربنا وانت بتعطي. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ايه الخبيث هنا؟ الرديء. يبقى هنا الخبيث مش معناه انه ظاهره خير وباطنه شر، ده معنى اخر من معاني الخبيث ومعنى اخر من معاني الطيب، اللي هو ايه؟ اجود الانواع، احسن الانواع، احسن الاشياء. لما تيجي تنفق لله ده مش معناه ان انت ما تديش الفاضل، يعني العفو عندك والزائد عندك طلعه مفيش مشكله، والحاجه اللي انت حسيت ان ربنا رزقك حاجه جديده طلع القديم برضه مفيش مشكله، لكن مفيش مره تطلع جديد. كل مره بتطلع من الهدوم القديم بس، كل مره بتطلع من الطعام القديم بس، كل مره بتطلع من الصدقه القديم بس، كل مره بتعمل خير. هو اسوأ وقت في الخير بتعمله فقط. مفيش مرة تاخد اليوم من بابه كده لله؟ مفيش مرة تاخد الحاجة الجديدة كده تطلعها وهي شريها وتقوم دي طالعة لله وهي جديدة؟ مرة. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو حد جد هولك، عارف لما واحد بيقول له فضل التيشيرت ده الجاكيت ده هدية، فالراجل يبص له كده ويقول لك هياخده، هو هياخده وهو مغمض، هياخده وهو مغمض. يعني ايه؟ يعني راجل من شده احتياجي ما عادش قادر، لا قادر يقول لك انا مش عايزه لان هو فعلا محتاجه، ولا يقول لك هو مقطع ومبهدل. ولستم باخذيه، يعني لو اتحطيت مكانهم انت مش هتاخده لو انت ايه؟ انت مغمض. قال ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني عنكم وعن صدقاتكم وعن طيباتكم. الله لا يحتاج إلى أحد. حميد سبحانه وتعالى يحمد في السماوات والأرض. هو أغنى وأغنى عند من تحتاج له هو. فلما تيجي تنفق هتنفق من كسب طيب، ده طيب، وتنفق من أحسن الأشياء. لما تيجي تقدم قربان قدم أفضل ما عندك. قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لماذا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ ليه؟ هذا أخرج أفضل ما عنده وهذا أخرج أسوأ ما عنده. ده خد فضلة الوقت وده اختار أحسن وقت، ده اختار أحسن مال وده اختار أسوأ مال. والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجمل. يعني هو تصدق صدقة يوم القيامة إلى جبال حسنات، هي حدي مش بتاعتي أكيد. ما عملتهاش أنا ما أعرفش حسناتي بتاعت مين. شوف اللي وراه يعني احنا إيه، شوف لنا أي كومة صغيرة كده على قدنا، لكن الجبال ده مش أكيد مش بتاعتنا. فيقول لا، أنت مرة تصدقت كان معاك جنيه وتصدقت بيه وهو ده اللي كان وحيد معاك وكنت كسبانه من حلال. في واحد تصدق بمئة ألف بس هو عنده 10 مليون فلم يقبلهم الله لأنه أنفقهم باستعلاء بغير إخلاص. ولكن هذا المال أنت أنفقته بإخلاص، أنفقته لربك ترجو ما عنده وما كان شعاك إلا ذا. تصدق رجل بتمرة، هو إيه تمرة يعني؟ يعني بالله عليك لو واحد فقير وجعان وجاي بيقول لك لو سمحت اديني أي حاجة، فهمت يقول له إيه تمرة؟ يعني راجل عاطله خروف مثلا، راجل إيه تمرة؟ هتعمل إيه التمرة يعني؟ يعني ما عسل لو قاعد يمص فيها اسبوع، هي تمرة هتعمل ايه التمرة؟ هتغني جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن هي اللي كانت معاه ووفع لها لله، فبوجئ يوم القيامة انها اصبحت حسنات، تحولت هذه التمرة الى حسنات كجبل احد. ليه؟ الله طيب، عرف سبحانه وتعالى، علم سبحانه وتعالى انك لم تكن تملك الا هي، وانك اثرت هذا الرجل على نفسك فقبلها ورفعها. رفعها بقى ايه؟ درجات درجات درجات، جبل احد، جبل احد حسنات بتمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. يعني واحد سرق فلوس اكل مال يتيم وبعدين قال لك ايه نتصدق بقى نبني الجامع، نحط شويه في الجامع. انت بتضحك، انت بتتخبز، هذا مال لا يقبله الله، حرام. انت واكل مال يتيم، واكل ميراث، واكل ميراث اختك، وجاي تقول لي تتصدق؟ انت جاي على حق جارك، وده كتير تجد فيه مفاصله ان هو في اتجاه معين مرتشي وبعدين في الجامع متصدق. قال لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. قال له ما تغل، ما تسرقش وتريد تصدق، لا ما تسرقش احسن. طب ما انا كده اضيع ثواب الصدقه، والصدقه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه هامه سبع سلام في كل سنبله ما تحبه والله يضاعف. يا عم ان تنتهي عن الحرام افضل من هذا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان يكون في قلبك تقوى، وانك تنتهي عن هذا الحرام افضل لك من كل هذا. وقال الله سبحانه وتعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، يعني العمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب الكلمات النافعه، كلمات الوحي، الدعاء، الثناء، الذكر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوه الى الله، الخير في الناس، حتى تعليم الناس ما ينفعهم في دنياهم. يعني انت ممكن ما تتكلمش في ايه وحديث، لكن ممكن تعلمه ازاي يصلح حاجة، تعلمه ازاي مهارات في الطب، في الزراعة، في الهندسة، في التعليم، علمه ما ينفعه. هذا كلم طيب، هذا يحب الله. الله خلق العباد وهو سبحانه وتعالى يحب العباد ويرضى من عباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، ويحب من ينفع عباده. لذلك اي حد بينفع العباد ربنا يعطيه. ليه؟ لان الله طيب. في واحد بقى هياخد في الدنيا بس وفي واحد هياخد في الدنيا والاخره. قال عمر: يا رسول الله، ينام كسرى وقيصر في الفرش وعلى الحرير وانت تنام على هذا الحصير الذي ياتي في جنبك؟ قال: اولئك اقوام عجلت لهم ايه؟ طيباتهم في الدنيا. اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا. قال له الله طيب، وما دام عمله طيب هياخدوه فين بقى؟ هياخدوه في الدنيا. واهل الايمان ياخدوه في الدنيا وياخدوه في الاخره. وبها اختم، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن اهل الايمان قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات احد ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالدار الاخره دار ايه؟ دار طيبه. يعني ايه طيبه؟ يعني نعيم مقيم، يعني نعيم لا ايه؟ لا يضيع، لا ينقطع. وفي الدنيا، هل اهل الايمان يعيشون في الدنيا حياه طيبه ولا حياه خبيثه؟ وهل معنى الحياه الطيبه ان هم يبقوا اغنياء او ما عندهمش بلاءات؟ قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ونجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. باحسن ما كانوا يعملون، يعني انت صليت 20 صلاه، في صلاه فيهم كانت حلوه، يبقى دي المعيار. يعني تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك ايه؟ الصلاه بتاعتك بتعاج على ايه؟ على احسن ما كانوا يعملون. ربنا طيب، هيجزيك. انت صدقت 100 مره، في مره فيهم كانت اعلى حاجه في قلبك، فتفاجئ ان انت كل الصدقات بتحسب على ايه؟ على اعلى، باحسن ما كانوا يعملون، احسن حاجه مكتوبه وبتتعايق عليها. الله طيب. هو في الدنيا قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يقول يعني حياه طيبه، يعني ما فيش فيها منغصات. لقد خلق الانسان في كبد. قال: نجيناه من الغم، نجيناه من الكرب. عادي، من اهل الايمان بيعيشوا بلاءات الحياه. يقول يعني ايه حياه طيبه؟ يقول: حياه فيها رضا الله. نوع صار يقول: عجبا لامر المؤمن. يبقى المؤمن دماغه طيبه، بيفسر حلو، بيشوف حلو، بيفكر حلو، طيب في تفكيره. ان اصابته سيئة شكر، لما بيجيله نعمة بيقول الحمد لله، فكانت النعمة له طيبة، يترفع بالنعمة، يتلذذ بها ويرتفع بها. واذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني اذا اصيب بلاء يعمل ايه؟ يقول اكيد من ربنا بيبتليني ليخرج يستخرج مني ايه؟ الرضا والصبر والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فيثني على ربي، فتكون الايه؟ تكون الضراء والبلاء رفعه له يوم القيامه. يبقى ده لمين؟ للمؤمنين. يبقى يقولوا يعني ايه حياه طيبه؟ يقولوا حياه طيبه انه بيرضى. يقولوا حياه طيبه يعني حياه فيها راحه بال. عدد المنتحرين في المؤمنين اقل بكثير من عدد المنتحرين في غير المؤمنين. مؤمنين قصدي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد مؤمن ببوزة مثلا. لا، مش قصدي الايمان لغة. قال: كذلك الايمان اذا خلطت تشاشته القلوب. يقولوا وما المغزى في قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ليه تسمت الكلمة التوحيد شجرة طيبة؟ وقالوا شجرة طيبة النخلة، قالوا للثبات والإثمار. إن الإيمان بيخليك متجدد كل شوية، كل ما بتمر البلاء بتطلع عبودية جديدة، تطلع عبودية جديدة، وبيطلع معنى جديد في طاعة الله. فأنت مع كل ما تمر بيك الحياة، كل ما أنت بتترقى، تؤتي كلها كل حين. يعني مع كل أمر شرعي أنت إيمانك بيزداد، مع كل بلاء إيمانك بيزداد، مع كل خير إيمانك بيزداد، مع كل شر إيمانك بيزداد، وهكذا تترقى في مدارج العبودية. وبالعكس بقى اللي ما عندوش رب وما عندوش إله وماشي في الدنيا حيران: أتيت ولا أعلم من أين أتيت. انا ماشي ماشي بالبركه كده. ده تايه. قال كشجره خبيثه اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار. شكلها شجر لكن عند اراده الاثمار لا تجد لها ثمره, اشتثت. لذلك امرنا ان نكون من الطيبين. ان انت قد استحضرت فكر كده, وانا كلامي طيب, وانا اخلاقي طيبه, وانا نفسي طيبه. يعني انت وانت بتنشط نفسك طيبه, عارف البركه. كان لنا واحد يا ربنا يرحمه, يعني كنت بقول له, يعني كان راجل كبير في السن, فبقول له يا عم دلني على يعني ايه نصيحه في الحياه. فقال لي بص انا ببيع واشتري وانا نفسي طيبه ببالك. يعني مفيش مره بتعامل مع الناس وانا ببص اللي قدامي في الحاجه اللي انا ببيعها واشتريها. ودي انا كنت من افقر الناس, هو ما شاء الله يعني من اغنى الناس يعني الان في الدنيا, يعني كان معاه فلوس كتير قوي اللهم بارك يعني. فبيقول انا كنت فقير جدا, وكنت كل ما اجي ابيع او ادخل في اي صفقه كنت بدخل الصفقه وانا ايه مبارك طيبه بيها نفسي, راحت لفلان انا استرحم له سعيد له, نفسه طيبه. احنا عايزين نبقى نفوسنا طيبه مع الله. وانت بتصلي انت بتقرا القران نفسك طيبه مع اوامر الشرع, ما تتخبيش على ربنا, ما تبقاش بتاكل من حرام وبتاكل ريبة وبتؤذي الجيران وبعدين تقول لي اصل انا هصلي وادري قال انا يستجاب لك. ما تبقيش بتاكلي من حرام وبعدين ترجعي تقولي والله اصل انا ايه هطهر, الله لا يقبل صدقه من غلول. ما الحرام لا يقبله الله صدقه. طب ينفع تصدق بيه تتوب وتصدق؟ هل لازم الانسان عشان يقبل منه طاعه ان هو يكون معصوم؟ لا, كل بني ادم خطاء, كل الناس بتغلط. بس في فرق انك انت طيب نفسك ظاهرا وباطنا تتقرب الى الله بطاعه, وفرق انك انت بتتخابس انت عارف ان ده حرام وبتعمله وبتقول لي ايه اصل انا هتصدق بهذا ليه بهذا الحرام. فالله لا يقبل هذا لانك ايه لانك تظن انك ازكى. والله سبحانه وتعالى طيب يحب الطيبين, طيب يقبل الطيبين, طيب يقبل الطيبات. التحيات لله والصلوات الطيبات. ايه الطيبات تاني؟ ايه الطيبات؟ الاعمال الصالحه. ان الطيبات لمين؟ لله. انك انت تقدم اعمال صالحه لله سبحانه وتعالى, انك انت بتقول يا رب كل التحيات لك, كل الثناءات لك, كل الثناءات لك. انا يا رب انا احييك بكل انواع التحيات, ركوعا وسجودا وخضوعا وثناء وعباده واذعانا وطاعه. انا يا رب كل التحيات لك وكل الصلوات لك, كل ما من صلى فلا ينبغي ان يصلي الا لك, وكل الطيبات لك, كل ما امرت به وكل ما ينبغي ان يقدم ظاهرا وباطنا فيه طيبه فهو لك.